حرف عطف دائما او حرف عطف ماذا دائما، فلا ترادف الا بالمعنى ولا ترادف الى ماذا في المعنى. فعلى هذا كان عن الون لو لم يقول ايه واو التي يحل محلها ايه ان او ماذا او الى، اما ان يقول واو التي بمعنى الا او بمعنى ان او بمعنى الى فهذا فيه ايهام ان او ترادف ايه ترادف هذين الحرفين في المعنى. وهو كما هو معروف لديكم تاتي حرف ايه حرف عطف لا تكون لا بمعنى الا ولا بمعنى ايه ولا بمعنى الا وانما هي حرف عطف. فكان الاولى الاولى على المؤلف ان يقول ذلك وهو الذي يحل محلها الا او يحل محلها الا. وهذا الكلام ذكره الفاتح على ابن هشام، فقد الفاتح على ابن هشام واعترض على ابن هشام بهذا الكلام بعدما قال ابن هشام وهو الذي بمعنى الا وهو الذي بمعنى الا. قال الفاتح الاولى كان ابن هشام يقول هذا الذي ذكرناه، يقول هذا الذي ذكرناه هذا هو الاولى. يتقدم معكم في الترجمه ضابط او الذي بمعنى الا وضابط او التي بمعنى ماذا بمعنى الا. فضابط او التي بمعنى الا ان يقول ما بعد ينقضي شيئا لشيئا ينقضي شيئا لشيئا هذا التي بمعنى الا، كما في البيت لا تكفلن الصعب ودري المنى فمن قادت الامال الا لصابر. فانت ترى ادراك المنى يكون ماذا شيئا فشيئا ولا يكون دفعة، واذا بخلاف التي بمعنى الا فان ما بعدها يكون يسلمه دفعة واحدة لا يقتلن الكافر او يسلم الا ان يسلم، فالاسلام يكون دفعة واحدة دفعة او دفعة دفعة مضاعفة ولو دفعة لما انت تنطيها واضح لنا اخوان. ايش قلنا يا اخي عنده التي بمعنى الا وهو التي بمعنى الا، ايش قلنا في كلام هذا معنى انتم ولا يا صالحين وهكذا احسن ذا الاولى ان يقول ان يعني غير التي يحل محلها الا او غنى، لان كلام هذا في الهام ان او تاتي بمعنى غنى تاتي بمعنى الا، الامر ليس كذلك وانما هي عاطفه. نعم. وبعض في أقول لك من معنى إلا بعض طوال إلا معنى إلا سنة طوال سنة سنة ورح الله. قال كقوله الشاعر لا استثلن الصعب وادرك المنى فمن قادت الآمان إلا لصابر. حفظ الله عندك نعرف لا استثلن والله لا استثلن نعم استثلن في اي مضارع نعم نعم صاحب هو المستثمر ولو انا نعم فهمت نعم ستعلم اليوم وبعدها فعل الشاهد يا حفظ الله او يدرس هنا او بمعنى او يحل محل هنا ايه الى احسنت وهو منصوب الفعل ادرس هنا بان مضمره بعد او وجوبا كيف الثاني قسم توكيد اصلا القسم من المؤكدات التي يؤكد بها لا يقول او انا حرف عطف لا بمعنى ثلاث او يحل محلها ثلاث على ما ذكرنا يحل محلها ثلاث وليس بمعنى هنا. قال رحمه الله تعالى وقوله هنا هذا مثال على الثاني المعنى الثاني التي بمعنى الا. قال وقوله وكنت اذا غمضت بناء قوم كسرت كعوبها او تستقيما شاهد له او تستقيما هنا بمعنى الا ان تستقيما. هو معنى البيت ان السقف هذا اذا شرع في اصلاح قوم لا يتركهم، ورد هذا المعنى ان اذا اراد ان يصلح قوما مفسدين لا يتركهم حتى ما لا يتركهم حتى ماذا يستقيم والا اذاهم وعذبهم والا اذاهم ماذا

وهو طلب هذا لا تطغوا فيحن عليكم ابدا تطغوا فيه هذا الحرف بالفعل ضم او تعالى فاكرمك فاذا تكن ذا واضح امر وادع وانهى وسل هذا كله كلها اقسام الطلب ما هو اي نعم لازم يدخل الحرف اي نعم الاسم المراد به طلب اسم الفعل او بالمصدر يعني ياتي الطلب بالمصدر سمعته اردنا ان نخرج هذا نعم سكوتا فينام الناس لا تقول فينام سكوتا فينام لان الطلب هنا ليس بالفعل وانما هو بالاسم هيسكت بمعنى واضح فتقول فيناموا سكوتا فيناموا هذا الطلب بالمصدر والطلب باسم الفعل صح فيناموا ايضا تقول لا تقول فيناما مع انه طلب هنا لكن الطلب ليس بالفعل وانما هو بالاسم فيخرج هذا فيقبل الطلب بالفعل الحرف طلب بالنفي ما في ما هو طلب النفي اذا طلب استتم الاقسام التي تسبق الفاء والواو واضح استتم الاشياء التي تسبق الفاء والواو وليس المراد ان النفي من اقسام الطلب يا ابن الكرام الا تدنو فتبصرنا قد حدثوك فما رايت من سمع سعد يا ابن الكرام الا تدنو فتبصرنا قد حدثوك فما رايت من سمع سعد كما راينا لان الخبر مو كالمعاينه صح ايه فتبصرنا فانت بارك الله فيك انت هنا ايش سببيه مسبوقه بطلب والطلب هنا في العرض على تدنو يعرض علي الدنو الله يكفينا ان شاء الله ما كنت ينفذ جوابه على هي الاصل قد يحضر به هلا مع ان يعني بس ايش لا حضر تحضير هلا تعديل التحضير ولولا ايضا تعديل التحضير لولا تستغفرون الله اذا وضع بعد المضارع تعديل التحضير لكن الاصل والتحضير هو هلا والاصل في العرض الا بسم الله الرحمن الرحيم